بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أمرنا الله عز وجل أن نتخذ من الأنبياء أسوةً وقدوة، فقال تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمرنا أن نتخذ الأنبياء والمرسلين أسوةً وقدوة، لأنهم المصطفون الأخيار من عباد الله عز وجل، الذين بلغوا في الإيمان والتضحية والبذل ومعاني الإيمان المبلغ العظيم. والإنسان يحتاج إلى هذه الأسوة وإلى هذه القدوة في سيره إلى الله تبارك وتعالى، يحتاج الإنسان إلى هذه الأسوة وإلى هذه القدوة لتشحذ همته في السير إلى الله عز وجل، حتى لا يغريه الشيطان بالكسل والتواني، فيرى من البشر مثله من عباد الله عز وجل الذين سبقوا إلى الله عز وجل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في معاني الإيمان، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الاستجابة لأمر الله عز وجل، وفي البذل، وفي التضحية، وفي أعمال الخير، وفي أعمال البر. يحتاج الإنسان إلى هذه الأسوة وإلى هذه القدوة ليرى من سبقه كيف سبقوا إلى الله عز وجل، وكيف اجتهدوا في طاعة الله سبحانه وفي طلب مرضاته جل وعلا. نحتاج إلى هذه الأسوة وإلى هذه القدوة لنبذل كما بذلوا، ونطيع كما أطاعوا، نتأسى بأخلاقهم، ونتصف بصفاتهم. كما قيل: إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما يعجبك. إذا أعجبتك الخصال، وإذا أعجبتك الصفات، فتمثل بهذه الصفات، وتخلق بهذه الأخلاق، تكن مثل ما يعجبك، تكن كما تحب. وصفات الخير وصفات البر والإحسان أمرنا الله عز وجل أن نتخلق بها، وأمرنا أن نسير في طريق الله عز وجل على الأخلاق الحميدة وعلى معاني الإيمان. أنبياء الله عز وجل، القضية الرئيسية والقضية الأولى في حياتهم، القضية التي عاشوا لها وعاشوا بها، إنما هي قضية الدين، قضية الإسلام، أن يعبدوا ربهم تبارك وتعالى، وأن يعبدوا الناس لله سبحانه وتعالى، أن يقيموا العبودية في أنفسهم وفي أسرهم، ثم في الناس من حولهم، أن يعبدوا الله عز وجل، وأن يعبدوا الناس لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها، أي بهذه الملة، بهذا الدين، بالإسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالقضية العظمى التي عاشوا لها هي قضية الإسلام، هي أن يعبدوا الله عز وجل، وأن يطيعوه تبارك وتعالى، وأن يلتمسوا رضاه، وأن يعبدوا الناس لله تبارك وتعالى. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، كما وصى إبراهيم عليه السلام بنيه بهذه الملة وبالاستقامة على الإسلام وبالموت عليه، وصى كذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام أبناءه. وانظر لهذا المشهد حينما يجمع يعقوب عليه الصلاة والسلام أبناءه ويوصيهم، حين يجمع أبناءه ليطمئن وهو في آخر حياته، أتراه يطمئن على تجارته، أو يطمئن على ماله، أو يطمئن على رياسته، أم ماذا يريد يعقوب عليه الصلاة والسلام أن يطمئن في ذريته بعد موته؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هو ليس فقط يريد أن يستقيموا على منهج الله وعلى أمر الله عز وجل، بل يريد أن يطمئن إلى أن العبودية تستمر في أولاده من بعده، يريد أن يطمئن على عبودية أولاده لله رب العالمين تبارك وتعالى. ما تعبدون من بعدي؟ هو في نهاية الحياة لا يسأل عن تجارته، ولا يسأل عن أولاده الصغار، ولا يسأل عن غير ذلك، كل ذلك يأتي فيما بعد، لكن القضية الأولى والقضية الكبرى ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يريد أن يطمئن إلى استمرار العبودية في الأرض. كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: إني لأكره نفسي على الجماع لا رغبة لي فيه من أجل أن تخرج نسمة توحد الله. يريد أن تستمر العبودية في الأرض، يريد أن يعبد الله عز وجل في الأرض، يحب أن يعبد الله تبارك وتعالى، يكره نفسه على الجماع ولا رغبة له فيه من أجل أن يكثر من يعبدون الله عز وجل، من أجل أن تكون العبودية في الأرض لله عز وجل، من أجل أن تخرج نسمة توحد الله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ يريد أن يطمئن على المنهج وعلى الدعوة وعلى الأمر الذي عاش هو عليه ويموت هو عليه، عبودية الله عز وجل. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام حينما أودع ظلما في السجن، وجاءه من يسأله عن تفسير الرؤيا، جاءه رجلان في السجن يسألانه عن تفسير الرؤيا. ما شغل يوسف عليه الصلاة والسلام؟ الظلم الذي يعانيه ويقاسيه في السجن. ما شغله تعب وألم السجن عن القضية الكبرى التي عاش لها والتي عاش بها وعاش من أجلها، قضية العبودية لله تبارك وتعالى وقضية الدين. يسألانه عن تأويل الرؤيا فيدلهم أولا على الله عز وجل، ويعرفهم أن هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله عز وجل عبادتها باطلة وشقاء وغي وضلال، وإنما عليهم أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوجههم أولا إلى ما هو أفضل من تعبير الرؤيا وتأويل الرؤيا، يوجههم أولا إلى ترك الشرك وإلى ترك الكفر وإلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وهو في ظلمات السجن، وهو في هذا الظلم الذي وقع عليه لا ينسى قضيته الأولى التي عاش لها وعاش بها، وهو في الملك كذلك يدعو الناس إلى الله عز وجل وإلى عبادته وحده سبحانه وتعالى. ما شغله الملك على تحقيق العبودية كما لم يشغله السجن عن تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك فأنت تجد هذا في منهج الأنبياء وأتباع الأنبياء. ترى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عانوه وقاسوه، بعدما بذلوا في سبيل الله عز وجل بعد 23 عاما من البذل والتضحية والعمل والتحمل، بعدما بذلوا لله سبحانه وتعالى، ما جلسوا بعد ذلك بعد أن استقر الأمر للمسلمين، ما جلسوا من أجل أن يأخذوا النياشين، ولا من أجل أن يلتقطوا الصور التذكارية، ولا من أجل أن يكافأوا على ما بذلوه وعلى ما ضحوه في سبيل الله، وإنما ينطلقون دعوة إلى الله عز وجل لنشر دين الله تبارك وتعالى في الدنيا. فتجد منهم من مات في آسيا، ومنهم من مات في إفريقيا، ومنهم من مات في أوروبا، وماتوا في بلاد مختلفة من أرض الله عز وجل نشرا لدين الله عز وجل وتعبيدا للناس لله سبحانه وتعالى. كما قال ربعي بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالإنسان يسعى لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى في نفسه وفي أسرته، يربي أولاده على ذلك، يربي زوجته على ذلك، على تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وعلى طلب رضاه سبحانه وتعالى. ثم يدعو الناس بعد ذلك ويعبد الناس لله تبارك وتعالى. هذه القضية الأولى، القضية العظمى في حياة الإنسان. خلق الله عز وجل البشر لتحقيق ذلك. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتحقيق العبودية لله عز وجل أن يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى، وأن تكون حياته كلها في كل أوقاتها عبادة لله تبارك وتعالى، هو وظيفة الإنسان على هذه الأرض، وهي القضية الأولى والقضية الكبرى والقضية العظمى في حياة الإنسان. كذلك تجد العبد في الآخرة أول ما يحاسب عليه على توحيد الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك على حق الله عز وجل، وأول ما يقضي الله عز وجل بين الناس في حقوقه سبحانه هو في الصلاة. فيسأل الإنسان عن عبوديته لله عز وجل، عن تحقيق التوحيد والإيمان، وعن عبادته وعن صلاته. ثم يسأل بعد ذلك عن الحقوق التي كانت بين الناس وبين بعضهم، وأول ما يقضي الله عز وجل في الحقوق بين الناس إنما هو في الدماء. والمعنى الثاني الذي تجده في حياة الأنبياء وفي حياة المرسلين هو شكر نعمة الله تبارك وتعالى. وصف الله عز وجل نوح عليه السلام فقال شاكرا لأن وصف الله عز وجل نوح عليه السلام فقال إنه كان عبدا شكورا. ووصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال سبحانه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فكان يصلي ويقوم ويتعبد لله تبارك وتعالى حتى تتشقق قدماه وترم ساقاه، فيقال له أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فإن العبد إذا نظر يرى عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ونعم الله عز وجل على الإنسان لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ينظر الإنسان في عظيم نعمة الله عز وجل، في نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة اليد ونعمة الرجل ونعمة اللسان ونعمة القلب ونعمة الصحة ونعمة الزوجة ونعمة الولد ونعمة المسكن وغير ذلك. لو ظل العبد عمره يعدد نعم الله تبارك وتعالى ما وفى ذلك. وهذه النعمة تستدعي شكرها، أن يشكر العبد نعمة الله عز وجل، أن يشكر باللسان وأن يشكر بالقلب وأن يشكر بالجوارح، أن يشكر ربه تبارك وتعالى بلسانه وأن يحمده سبحانه على ما أنعم عليه، فيلهج بذكر الله وبالثناء على الله سبحانه بما هو أهله سبحانه وتعالى، ويشكر بقلبه، فيكون العبد راض، قلبه راض عن الله تبارك وتعالى وعن قضاء الله سبحانه، ويصرف نعم الله عز وجل في طاعته سبحانه ولا يستخدمها في معصية الله سبحانه، يستخدم نعم الله فيما يرضي ربه تبارك وتعالى، ويحذر أن يستخدم نعمة الله في معصية الله. فاحذر عبد الله أن تكون نعمة السمع التي أنعم الله بها عليك أن تستخدمها فيما يغضب الله، أو نعمة البصر فتنظر إلى ما حرم الله، أو تنظر إلى عورات الناس، واحذر أن تمتد يديك التي أنعم الله بهما عليك أن تمتد إلى ما حرم الله، أو أن تسعى بقدمك إلى ما يغضب الله، أو أن تستخدم أي جارحة وأي عضو من أعضائك في معصية الله تبارك وتعالى. فنعم الله أحرى بالعبد أن يشكرها فيستخدمها في طاعة الله عز وجل، وينفقها فيما يرضيه سبحانه وتعالى عنه. وإن العبد في نعمة حتى ولو كان في ابتلاء، حتى ولو كان في مصيبة، حتى ولو كان في ألم، فإن العبد ينظر إلى أجر الصبر إذا صبر الإنسان على هذا البلاء، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية في الدنيا لو قرضت جلودهم بالمقاريض لما يرون من عظم أهل البلاء. يتمنى أهل العافية يوم القيامة الذي عاش مرفها منعما في الدنيا، يتمنى أن لو كان جلده قرض بالمقاريض، يتمنى أن لو كان ابتلي بلاء شديدا لما يرى من أجر هؤلاء الذين ابتلوا فصبروا، والذين ابتلوا فرضوا عن الله عز وجل وعن قضاء الله سبحانه ولم يتسخطوا ولم يقنطوا. إن العبد ربما يسود الشيطان في وجهه عند البلاء الدنيا، ويرى أنه أعظم الناس بلاء، وأنه أشد الناس عذابا، وأنه ليس مثله من يعذب في هذه الدنيا. وهذه نظرة خاطئة، لو نظر العبد لأجر وثواب الصبر لحمد الله تبارك وتعالى. فكم من محنة كان فيها منحة، وكم من بلية كان فيها عطية، وكم من بلاء كان سببا في فوز ونجاة الإنسان، وكم من بلاء رد الإنسان إلى الله تبارك وتعالى ورجع به إلى الله سبحانه بعد أن كان قد أسرف على نفسه وقد ابتعد عن طريق الله عز وجل. ثم انظر على المقابل من ذلك، كم مع هذا البلاء من نعم لله تبارك وتعالى عليك. لما أصيب عروة بن الزبير رحمه الله تعالى فقطعت رجله وفقد ولده في وقت واحد، فقد ولده، مات ولده بعد أن قطعت رجله، فجاءوا إليه يخبرونه بعد قطع رجله بأن ولده قد مات، فقال: اللهم لك الحمد، إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فكم عافيت، إن كنت أخذت فكم أعطيت، إن أخذ من العبد قدم فله أخرى، وله من نعم الله عز وجل كثير أخرى، وإن كنت ابتليت فكم عافيت. كم عافى الإنسان، وكم عافى الله عز وجل الإنسان من بلاء. ومن شر ومن سوء. وقد يكره الإنسان شيئاً ويجعل الله عز وجل فيه خيراً كثيراً، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم. لا يدري الإنسان ما في الغيب ولا يدري حقائق الأمور، فكم من أمور تسوء الإنسان ويساء منها ويضيق منها ويضجر منها، ويكون هذا حينما تنكشف له الحقائق من نعم الله تبارك وتعالى، بل من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فيشكر العبد ربه تبارك وتعالى ويحمده سبحانه في السراء والضراء، في البلاء والعافية، في الشدة والرخاء، في كل أحواله يشكر ربه عز وجل ويحمده سبحانه وتعالى، يرضى قلبه عن الله وعن قضاء الله تبارك وتعالى، يصبر إذا أصابه بلاء ويرضى إذا أصابه بلاء، ويشكر حينما ينعم الله عز وجل عليه بنعمة، فيتقلب العبد بين الصبر وبين الشكر. وكما قيل: الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. يشكر العبد نعمة الله عز وجل، يشكر ربه ويحمده سبحانه وتعالى على كل ما على كل قضاء الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى. المعنى الثالث مما يلحظه الإنسان في سير وقصص الأنبياء والمرسلين هو الاستسلام لأمر الله عز وجل والانقياد لشرعه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما فيه حياتكم، لما فيه حياتكم، لما فيه سعادتكم وراحتكم وطمأنينيتكم، لما فيه خيركم في الدنيا والآخرة. فشرع الله عز وجل خير كله، فإذا استجاب الإنسان لأمر الله عز وجل وانتهى عن نهيه واستقام على منهج الله عز وجل سعد في الدنيا والآخرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أمره الله تبارك وتعالى بأن يذهب بهاجر وإسماعيل عليهما السلام إلى واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. رجل جاءه الولد بعد شوق واشتياق وبعد كبر سن، فيأمره الله عز وجل أن يذهب بولده وأمه إلى هذا المكان فيستجيب لأمر الله عز وجل. وانظر إلى الأمر الأشد حينما يأمره الله عز وجل بذبح ولده، يستجيب لأمر الله. إنما الإنسان عبد لله عز وجل، عبد مستسلم لله سبحانه، وهذا معنى إسلام العبد لله عز وجل، الاستسلام لأمر الله عز وجل. الله عز وجل لم يطلب منا أن نذبح أولادنا أو أن نفارق أهلنا، وإنما أمرنا الله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا البلاء العظيم الذي كان فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن يؤمر بذبح ولده ويستجيب لأمر الله عز وجل، ويريد أن يشرك ولده في العبودية، في عبودية الله وفي طاعته وفي الاستجابة لأمر الله عز وجل. هذه المعاني التي رباه عليها، هذه المعاني التي ربى الأب إبراهيم عليه السلام الولد إسماعيل عليه السلام عليها: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هو لا يستشيره، لا يستشيره أيذبحه أم لا، وإنما يريد أن يشركه في العبودية، أن يستجيب هو وأن يظهر من معاني الإيمان كما أظهر إبراهيم عليه الصلاة والسلام منها. فيقول الغلام: افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استجابة لأمر الله عز وجل. العبد عبد لله، مربوب لله سبحانه وتعالى، لا يسعه إلا أن ينفذ أمر الله وإلا أن يطيع أمر الله. إنما أنا عبد مربوب، لا أدع من أمر العبودية شيئا إلا وأتيت به، كما قال بعض السلف. فالعبد يستجيب لأمر الله، طاعة الله عز وجل والاستجابة لأمر الله سبحانه هو خير الدنيا والآخرة، ووعد الله عز وجل عليها بكل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة. بل إن العبد لا يعيش سعيدا في هذه الدنيا ولا يرتاح ولا يطمئن إلا في طاعة الله سبحانه. فالراحة والطمأنينة والسعادة إنما هي مرتبطة بطاعة الله عز وجل، والشقاء والهم والغم والنكد مرتبط بمعصية الله سبحانه. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أعرض عن ذكري أي عن طاعة الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضيقة، معيشة متعبة، معيشة سيئة. ونحشره يوم القيامة أعمى، لا دنيا أخذ ولا آخرة أخذ، كما يقول أراد أن يتمتع بالحياة وأن يعيش أيامه وأن يعيش شبابه وأن يتمتع بالدنيا، فلا تمتع بدنيا ولا تمتع كذلك في الآخرة. ضاعت منه الدنيا وضاعت منه الآخرة بمعصية الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، المعنى الرابع الذي نلحظه من قصص الأنبياء والمرسلين هو اللجوء إلى الله والاعتصام به سبحانه وتعالى، الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل. قال سبحانه: ففروا إلى الله. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، العبد يفر إلى الله عز وجل، يهرب إليه سبحانه وتعالى. العبد يعتصم بالله، يلجأ إلى الله سبحانه في كل أموره. إذا ضاقت عليه الأمور وأغلقت في وجهه الأبواب، فإن هناك بابا لا يغلق، فإن هناك باب لا يغلق، يرفع يديه إلى الله يسأله سبحانه، يرفع يديه إلى الله يبتهل إلى الله، يدعوه ويرجوه سبحانه وتعالى، يظهر فقره وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. يفر الإنسان إلى الله سبحانه، يعتصم بالله، يلجأ إليه سبحانه وتعالى. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حينما أمره الله عز وجل أن يذهب بإسماعيل وهاجر عليهما السلام إلى مكة، يضعهم ثم يلجأ إلى ربه سبحانه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وزكريا عليه الصلاة والسلام حينما اشتعل الرأس شيبة وبلغ من الكبر عتية ووهن العظم منه، وكانت امرأته عاقرة ويشتاق إلى الولد، يلجأ إلى ربه، يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى، يبتهل، يدعو، يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فتأتيه البشرى، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: وأعتزلكم، يقول لقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي لن أكون بدعاء ربي شقيا، لن أشقى طالما أدعو ربي تبارك وتعالى، لن أشقى طالما ألجأ إلى الله عز وجل، لن أشقى طالما أعتصم بالله سبحانه وتعالى وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي لن أكون بدعاء ربي شقيا، طالما أدعو إلى الله عز وجل فلن أشقى. طالما يعتصم العبد بالله تبارك وتعالى، فلن يشقى ولن يضل. ولذا كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة. فالله عز وجل وعد بالإجابة سبحانه، وعد بالإجابة لمن دعاه، لمن دعاه بتضرع وإظهار فقر وخشوع وخضوع، لمن وفى شروط الدعاء، لمن وفى شروط الدعاء أن يستجيب الله عز وجل له. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وانظر إلى أيوب عليه الصلاة والسلام حينما مرض، حينما مرض حتى فارقه الصديق والقريب، يفزع إلى ربه تبارك وتعالى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قد يطول البلاء بالإنسان، قد يطول المرض بالإنسان، قد يطول ألم بالإنسان، يفزع إلى ربه، يلجأ إلى ربه سبحانه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه أمر أو إذا حزبه أمر، أي أشغله أمر، فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، يصلي، يبتهل إلى الله، يظهر فقره وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، يفزع إلى الصلاة، يدعو ربه ويناجيه ويناديه تبارك وتعالى. في غزوة بدر حين جمع الله عز وجل بين المؤمنين والمشركين على غير ميعاد، كان الصحابة بالليل نائمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، يبتهل إلى الله عز وجل، يتضرع إليه سبحانه أن ينصر المؤمنين وأن ينصر الفئة المؤمنة، حتى يشفق عليه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى من شدة تضرعه إلى الله عز وجل، من شدة تضرع النبي إلى الله، إلى الله عز وجل، ويذكره ببشرى الله تبارك وتعالى له بالنصر والظفر على الأعداء. العبد يعلم أن ربه عز وجل هو القوي العزيز، أنه مدبر أمر هذا الكون، أنه الملك سبحانه وتعالى، يملك أمر هذا الكون، يملك ما فيه ومن فيه، ووحده سبحانه الذي يدبر أمور عباده، يلجأ إليه في كل ما أهمه وأغمه وأشغله. العبد قد يبحث في الدنيا، يبحث هنا لمن ينقذه، ويبحث هناك لمن يشكو إليه، ويبحث عن هذا وعن ذاك، عن وسائل مادية كثيرة حتى يخرج مما هو فيه، وقد ينسى كثيرا أن باب الله عز وجل لا يغلق في وجه أحد، وقد نسي أعظم الأسباب في تفريج الهموم والكروب والغموم والأحزان، وهو الالتجاء إلى الله، والدعاء له سبحانه وتعالى، والابتهال إلى الله سبحانه. انظر إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام لما فقد ولديه، يقول ويشكو إلى ربه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يشكو إلى الله عز وجل، يلجأ إلى ربه سبحانه، فيرد الله عز وجل الغائب إليه، يرد إليه يوسف، ويرد إليه أخاه، أخو يوسف. إن العبد طالما يلجأ إلى الله عز وجل، يعتصم بالله، يلجأ إلى ربه سبحانه، هذا من أعظم ما يزيد في إيمان العبد، ومن أعظم ما يفرج الله عز وجل به الهموم والغموم. الملحظ الخامس: كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، كثرة الاستغفار. الأنبياء الذين غفر الله عز وجل لهم، الأنبياء الذين هم أطوع الناس لله تبارك وتعالى، الأنبياء الذين عصمهم الله عز وجل من الشرك ومن الكبائر ومن الصغائر، كثير الاستغفار، كثير التضرع إلى الله عز وجل والاستغفار. هؤلاء هم الأنبياء، فكيف بغيرهم؟ ولذا تجد في مواعظ الأنبياء والمرسلين ونصائح الأنبياء والمرسلين